عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع مفاتيح القرآن. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. صوت كويس قبل ما نبدأ. نبدأ على بركة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، فقبل أن أبدأ هذا اليوم كلامنا حول موضوعنا الذي نتحدث فيه في هذه الأيام المباركة، أيام شهر رمضان، موضوع مفاتيح القرآن. يعني لا يسعى المرء إلا أن يعني يقول كلمات هي لن تكون كافية ولن تكون يعني معبرة عما يجيش في الصدر في هذا اليوم العصيب. يوم أمس كان يوما صعبا، فقدنا فيه رجلا حبيبا إلى القلب، رجلا استمتعنا به سنين عددة بعلمه وبأدبه وبوعظه، فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني رحمة الله عليه. لا أجد كلمات رثاء تكفيه، فهو صاحب فضل على أعتقد على كل أبناء جيلي، ومن يعني يقال عنهم مجازا أنهم التزموا في التسعينات، وأبناء جيل الثمانينات والتسعينات كلنا يعني بشكل أو بآخر ندين بفضل لهذا الرجل الذي يعني كان له أثر عظيم جدا في مسألة تحبيبنا في السنة وعلاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلاقتنا بالعلم الشرعي واحترام العلم الشرعي واحترام العلماء. هذا الرجل كان له يعني فضائل وأيدي علينا، يعني الأمر يعني ملجم للسان. وأنا الحقيقة ترددت أن أخرج اليوم في موعدي، ثم سألت نفسي يعني هل عدم الخروج في الموعد في مسألة، احنا بنتكلم مش بنيجي نمزح، احنا بنيجي نتحدث في التفسير وفي كلام الله عز وجل، فهل ده هيكون أولى عشان حزن المرء أو تأثره أو عدم قدرته على يعني رثاء الشيخ بما يكفي؟ هل هذا يكون أولى وأحب إلى الله عز وجل عدم الظهور أو عدم التحدث عن القرآن في موعده؟ فيعني تمثلت لو أن الشيخ حي وسئل هذا، أعتقد أنه ما كان يرضى بذلك، بل كان الشيخ من سمته ومن عمله حتى آخر حياته يعلمنا الجدية ويعلمنا الالتزام بما يعني جعلك الله عز وجل عليه. فسألت نفسي هذا السؤال، فقلت لا، لو كان الشيخ حيا لكان يعني اختياره ونصيحته فيما أظن والله تعالى أعلم أن تحدث وأن افعل ما عليك وكانت كلمته التي يعني أعتقد كثير من الإخوة نشروها بالأمس، أنه تمنى أن يموت واقفا، تمنى أن يموت واقفا واقفا يدعو إلى الله عز وجل. هذا كان دأبه وكذا كانت حياته، فكان هذا يعني هذه كانت أمنيته. فلذلك يعني إذا استطعنا أن نظل واقفين ونظل في دعوتنا ونظل في كلامنا عن القرآن وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أولى، وخصوصا أن الحزن لم يقتصر فقط بالأمس على فقدنا لشيخنا وحبيبنا رحمة الله عليه الشيخ أبو إسحاق، لكن أيضا يعني لم يغمض للمجرمين جفن اليهود الذين أسأل الله عز وجل أن ينتصر منهم وأن ينتقم منهم وأن يريان فيهم أياما سود، فلم يهدأ لهم بال حتى يتم الليلة بقصف جديد لإخواننا وإنهاء فعلي للهدنة. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل شهداءهم وأن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على عدونا وعدوهم. فالأحزان كثيرة، لكن يعني سلوان في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته التي فقد فيها كل أبنائه تقريبا ما عدا السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، السيدة فاطمة فقط هي التي يعني عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أبنائه كلهم الذكور والإناث، وتأثر النبي عليه الصلاة والسلام بآلام الفقد، الآلام النفسية والآلام الجسدية، ورغم ذلك لم يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة إلى الله حتى يوم أن فقد إبراهيم ابنه، فقام في الناس لما خسفت الشمس، لم يرضى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسكت في هذا اليوم، وبين لهم حقيقة أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد من الناس، وقال الكلمة العظيمة: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن. وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزون. ثم قال: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فنسأل الله أن يرحم من مات من الشهداء، وأن يتقبلهم، وأن يرحم شيخنا، وأن يرفعه عنده في عليين. ونستكمل إن شاء الله، إن هذا هو الأولى، نستكمل كلامنا في كتاب الله عز وجل. فالدعوة لا تتوقف، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا ورثته، ورثة الأنبياء من العلماء، أن الدعوة إلى الله عز وجل والعلم لا ينبغي أن يتوقف لأي سبب. فالنهاردة إن شاء الله رب العالمين هنستكمل كلامنا في مفاتيح القرآن، ووصلنا لسورتي الفرقان والشعراء. وسبحان الله، سورة الفرقان من السور، هنبدأ بيها طبعا، من السور التي كثرت فيها كلمة وقالوا. احنا قلنا قبل كده في سورة الأنعام كلمة قل، سورة الفرقان قالوا. قالوا هذه تجد بعدها كل مرة شبهة من الشبهات، يعني كل مرة هتجد أن المشركين قالوا شيئا، وأغلب ما قالوه في سورة الفرقان كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أغلب شبهاتهم في سورة الفرقان كانت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأول وقفة هنقف معها بعد سيل من شبهاتهم، وهيتكرر بعد كده شبهات أخرى، هو في الآية 11، وهذا المفتاح من مفاتيح السورة ومفاتيح القرآن عموما: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. بل هذه الكلمة تأتي لتصحيح مفهوم، يعني كأن الناس كانت تظن شيئا، يظنون ظنا، فتأتي كلمة بل لتبيين أو لبيان الظن الأصح أو الفهم الأصح. طب إيه هنا اللي بيصحح بل كذبوا بالساعة؟ ما إحنا كنا فاكرين إيه؟ كثير من الناس لما يسمعون شبهات تطرح أو أسئلة تبدو في ظاهرها الاستفهام، يظن أن هذه المشكلة، يعني هو فعلا واحد عنده استفهام، وده واقع، يعني ممكن فعلا الناس تكون عندها استفهام، لكن مش كل الشبهات بتكون شبهات حقيقية، كثيرا ما تكون الشبهات مجرد ستار يخفي حقيقة مختلفة تكون هي أصل المشكلة وموطن الداء. في سورة الفرقان شبهات كثيرة جدا قالوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الله عز وجل بعضها، لكن هم قالوا أكتر من كده، شبهات طال بعضها شخص النبي صلى الله عليه وسلم، شبهات طال بعضها ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، وتنوعت طرق عرضهم للشبهات، شبهة تطرح كأنها سؤال، وشبهة تطرح كأنها تكذيب، وشبهة تطرح كأنها ادعاء. يقولوا مر عليه إفك، افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. يقولوا أساطير الأولين اكتتبها، افتراء أعانه عليه قوم آخرون. تملى عليه بكرة وأصيلة، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. طب ليه بينزل مجزأ مكان لو هو القرآن فعم يجي على بعضه؟ هذا الذي بعث الله رسوله، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا ألقي عليه كنز. مرة ثانية، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. شبهات وراء شبهات. كل مرة هتقرأ سورة الفرقان هتجد كلمة وقالوا وقالوا وقالوا، كل مرة بعدها هتجد شبهة. ولا مانع الأصل يعني، حتى في شبهات من هذه التي قيلت في سورة الفرقان ردها الله عز وجل وبين إجابتها. لكن الأهم هنا والذي بدأت به في هذه المفاتيح في سورة الفرقان هي الآية 11: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إن ربنا يبين لك الفارق بين السؤال الاستفهامي الذي يريد صاحبه أن يتعلم، وبين من يريد فقط التشكيك، لأن حقيقة أمره ليست كذلك. حقيقة أمره ليست المطلب، ليست طلب المعرفة. عشان كده ربنا قال في آية تانية برضو: بل كانوا لا يرجون نشورا. شوف تكرار لفظ بل، وكأن زي ما قلت لحضراتكم ثمة ظن أو تصور بيتم تصحيحه. بل ليس كما تظنون، ولكن هناك شيء آخر. القضية ليست كما يزعمون، إنك بشر، أو إنك تأكل الطعام، أو إنك تمشي في الأسواق، أو إن القرآن جملة واحدة. كل هذا قد يستشكل، لكن هتجد إن هو ولو إجابات، يعني هما لو استشكلوا فعلا طالبين للمعرفة لأجيب. لكن الفكرة الأساسية اللي بيصححها هذا المقام: بل كذبوا بالساعة. يبقى ربنا هنا بيعلمنا إيه؟ بيعلمنا إن إحنا نحاول تشخيص المرض ابتداء، والمرض كان هنا التكذيب، كذبوا بالساعة، رفض فكرة ما بعد الموت، وفكرة الحساب والجزاء والعقاب، لأن ده يقتضي عمل ويقتضي إعداد. والعلاج ابتداء يكون بالتشخيص الصحيح. يعني احنا في مهنتنا مثلا لو انا مشخص غلط غالبا هعالج غلط، او غالبا هدي علاج عام جدا وكتير جدا، فممكن يأذي المريض في جانب تاني. لكن اللي بيشخص صح ده غالبا وصل لأكتر يعني الطريق الصحيح الموصل للعلاج بإذن الله عز وجل. فهنا ربنا بيعلمنا شيء معين: حاول تشخص صح، مش كل شبهة تقعد بقى ايه تظن انها فعلا للتعلم، هو ممكن يكون كل ده بيقوله عشان حقيقة اخرى ربنا بيبينها لنا. بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. لكن ما فيش مانع ان لو في اجابات تقال ايضا. ولذلك في الآية 20 ربنا جاوب على سؤال من اسئلتهم او استشكال من استشكالاتهم المزعومة، فقال: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. طيب دي إجابة عموما، إن يعني ربنا سبحانه وتعالى ما أرسل مرسلا إلا من الرجال من البشر يأكلون الطعام يمشون في الأسواق، وده له حكمة. يعني لو حتى خدناها النهاردة من مفاتيح سورة الفرقان اللي معانا، هتجد الآية دي أصلا فيها أكتر من قاعدة. هتجد إن طبيعة الاقتداء، إمكانية الاقتداء أصلا، لو أنت تخيلت مثلا إن في حد، يعني إحنا دلوقتي يعني في المقدمة لما تكلمنا عن فضيلة الشيخ الحويني رحمة الله عليه، هل كان هيكون هذا الأثر الشديد جدا والعارم مؤثر جدا في حياة الشيخ؟ وداش يعني أحد الناس كتب أمس بيقول: إذا كان هذا يعني حالنا لما فقدنا شيخا جليلا جميلا رحمة الله عليه، فما باله الذين فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الاقتداء الأصلي. تخيل بقى لو كان الشيوخ دول أو العلماء أو السلف أو النبي عليه الصلاة والسلام أو الأنبياء كانوا من فئة أخرى غير طينة البشر، هل كان الأمر هيكون في مجال أصلا إن احنا نقتدي أو نحاول نقتدي، ولا خلاص ما دول يا عم دول فئة تانية ما ينفعش إن احنا نقلدهم، ما ينفعش إن احنا نمشي على خطاهم، ما ينفعش إن احنا نتعامل من منطلق أن ما فعلوه ممكن. فلذلك القاعدة المطلقة اللي في سورة الفرقان هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، هنتكلم عنها دلوقتي، بس الأول خلينا في يأكلون الطعام دي. هكذا كان الأنبياء، وهكذا كان المرسلون، وهكذا من تبعهم إلى يوم الدين، وهكذا ينبغي أن يكون الورثة من الأهل، من أهل العلم وطلب العلم، بشر. شوف كلمة برضو يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، تحس فيها بحتة كده إيه، تبسط، تبسط للخلق ولين جانب. وده لا يقلل أبدا من الهيبة والحشمة والوقار اللي بيحفظ سمت العالم وسمت ومروءة الإنسان اللي يحمل العلم، لكن الأصل فيه أنه يألف الخلق ويألفونه، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. العالم يعلم الناس من خلال سلوكه، من خلال كلماته، من خلال حاله، جنبا إلى جنب مع قوله وعلمه. مش بنقلل أبدا من العلم، لكن ابتداء السلوك والكلمات والشعور والإحساس وعدم التكلف. وهذا كان حال الأنبياء يأكلون الطعام. شوف الكلمة اللي جاية، ويمشون في الأسواق. المفروض بقى ده دول أمشي في الأسواق كده مع الناس، والناس تشوفني كده ماشي عادي في نفس المكان اللي هم ماشيين فيه. الرسل كانوا كده، ويمشي في الأسواق. النبي عليه الصلاة والسلام كان بين أصحابه، يأتيه الأعرابي يقول أيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ده يدلك على إيه؟ إنه قاعد معاهم صلى الله عليه وسلم، مش قاعد بقى على عرش ولا على مكان أعلى منهم، لا، قاعد مع أصحابه. وكان يجلس في بيته كما يجلس العبد، ويأكل كما يأكل العبد. ويقول لما أم المؤمنين عائشة تقول له يا رسول الله هل أكلت متكئا، يعني بعد ما السن، ويعني بدأ النبي عليه الصلاة والسلام، السيدة عائشة حست أن المجلس يعني ممكن يكون مؤلم له، فقالت يا رسول الله هل أكلت متكئا أو هل جلست متكئا؟ فقول يا عائشة آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، إنما أنا عبد، إنما أنا عبد. يكون في بيته يتسأل، كان حال النبي يتسأل، وكان حال النبي في بيته يقول لك كان في مهنة أهله، يرقع أو يخيط ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته، ولا يقف على بابه حارس ولا حاجب، يمشون في الأسواق. هي دي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يركب بغلته ويحج على رحل رث، ويفترش حصيرا خشنا يؤثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، يأبى أن يقوم له أحد، حدش يقوم، ويحرص على أن يجلس المجلس حيث انتهى به المجلس، حتى أن الأعرابي كما قلت يقول أيكم محمد. دوما كان صلى الله عليه وسلم مثالا لعدم التكلف، وهو قائل وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين. كان صلى الله عليه وسلم مثالا للتواضع وخفض الجناح وعدم التكلف، ما ترك يد أحد صافحه حتى يكون هو نازعه، وما نحى رأسه عن أحد تيمم أذنه يحادثه في أمر حتى يفرغ، ما يقولش لا خلاص بقى يا أخي تعبتني، لا، وما صعر يوما خده لصغير ولا كبير، يمزح مع هذا ويتبسط مع هذا ويبسط وجهه في وجه ذلك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، لو شاء لكان نبيا ملكا، النبي خير أن يكون نبيا ملكا، لكنه اختار أن يكون نبيا عبدا. يوما دعاه خادمه أنس ابن مالك، كان بيخدمه سيدنا أنس، ليطعم من طعام، تخيل أنت هيكون طعام خادم إيه. وكان يعني جدته مليكة، سيدنا أنس قال له أدعوك في بيت جدتي، فجدة سيدنا أنس ست بسيطة وسيدنا أنس فقير، ودعوه. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام يأكل على حصير بال قد اسود، ثم قال قوموا فلأصلي لكم صلى الله عليه وسلم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ده دي حاجة عظيمة أصلا، يعني بيعقلوها كأنها شبهة، وهي شيء عظيم. وهكذا ينبغي أن يكون العالم، ما يزدادش بعلمه إلا تواضعا وانكسارا، يحب للناس ما يحب لنفسه، يخالط الناس ويصبر على أذاهم. هكذا ينبغي أن يكون وقدوته الأنبياء صلوات الله. وعشان كده هنلاقي في آخر السورة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. طيب هنرجع للآية دي بس نكمل قواعد السورة. هتلاقي في سورة الفرقان في الآية 23 آية مخيفة جدا، وهي قول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الآية دي مخيفة في شيء، وهي أن يعني كل يعمل، كل يغدو، وكل يبذل، لكن ليس الكل يعلم مسألة القبول. طبعا الآية دي في شأن الكافرين، لكن وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إنك تكون أحوج ما أنت فيه إلى عملك فتجده هباء. وشرحناها في يوم سابق في قول الله عز وجل أعتقد امبارح، لما أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. نسأل الله عز وجل أن يتقبل أعمالنا وألا تكون أبدا هباء منثورا. في طبعا الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها مشهد حسرة ومشهد ندم من أشد مشاهد الحسرة والندم في القرآن. احنا عارفين أن يوم القيامة من أسمائه يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة. فهذا اليوم فيه تحسرات كثيرة. الآية 27 لحد الآية 29 ربنا بيذكر لنا مثل لهذه الحسرة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذه الآية قيل أنها نزلت في رجل يقال له عقبة ابن أبي معيط، لكن العبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها. عقبة بن أبي معيط كان راجل كريم مع النبي في البداية، كان إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام دعاه إلى طعام، كلمه، كان يعني علاقته بالنبي عليه الصلاة والسلام ما كانتش بتبدأ بالإيذاء أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكلمه ويدعوه إلى الله عز وجل، لكن كان في حائل بيحول بينه وبين الإسلام، وهو أنه كان قريبا جدا وصاحبا مقربا من أبي بن خلف وأمية بن خلف، الاثنين اللي كانوا من أشد رؤوس الشرك في مكة. فسافر صاحبه، فيعني زي ما تقول كده خلاص خلي بينه وبين الإسلام، وقيل أنه أسلم في الفعل، قيل أنه أسلم، والبعض قال أنه كاد أن يسلم، خلاص بقى يعني قاب قوسين أو أدنى من الإسلام. فاللي حصل أنه هو بعد ما عاد صاحبه أبي بن خلف فراح يسلم عليه صاحبه، يعني في علاقة طيبة بينهم، فأبى أن يسلم عليه وأن يرد عليه السلام، وقال والله لا أخاطبك حتى تذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فتبصق في وجهه. وقد كان، وصار بعد ذلك عقبة بن أبي معيط من أشد الناس إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه هو الذي أمسك بعباءة النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد في جوف الكعبة، والنبي عليه الصلاة في صحن الكعبة، والنبي عليه الصلاة والسلام ساجد فأخذ بتلابيبه وجعل يخنق حتى جاء الصديق رضي الله تعالى عنه فدفعه، فالتفت إلى الصديق فخلع يعني نعله وجعل يضرب الصديق رضي الله تعالى عنه حتى يعني غطت الدماء وجه الصديق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فتخيل أن هذا الرجل الذي كاد أن يسلم أو أسلم تحول بالكلية بسبب هذه الكلمة التي ذكرتها الآية. الأول ذكرت ربنا، ذكرت الآية حاله يوم القيامة يعض على يديه، كلمة العض على يد دي تدل على شدة الندم. وكثير منا سيندم وكثير منا سيعض على يديه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى الندم في الدنيا، فالندم توبة، لأن الندم لما يتأخر مش هيفيد، هو ندمان دلوقتي بس مش هيفيده هذا الندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ريتني خدت طريق مع النبي عليه الصلاة والسلام. يا ويلتى، لفظ الويل والسبور والهلكة، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هي دي الخلة يا أخوانا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إنك تبص أنت بتخالل مين، بتصادق مين، مين هياخد بإيدك لربنا ومين ممكن يصدك عن سبيل الله. يا ويلاتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. أنا كان ممكن أبقى كويس، جاءني الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. بعدها على طول ربنا سبحانه وتعالى ذكر آية برضو هي معانا في قواعدنا النهاردة، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. دي من أكتر دواعي الحسرة يوم القيامة، أن تفاجأ أن ثمت شكوى وأن الشاكي هو النبي صلى الله عليه وسلم، شكوى إلى الله عز وجل من من؟ من قومه، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن، وخلي بالك السورة اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم فيها اسم السورة ايه؟ الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان. الفرقان اسم من اسماء القرآن. هتجد في السورة عرض يعني لأهمية القرآن بشكل مفصل في كل شيء. يعني سورة الفرقان من أهم مقاصدها اللي هتشوفها فيها وانت بتقرأها النهاردة، إنها بتحسسك قد إيه إن كل حاجة أنت محتاج فيها القرآن، كل حاجة. وإن لم تفعل ذلك، إن لم تستعمل القرآن في هذه الأمور، يخشى أن تكون من أهل هذه الشكوى، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجور. أصل الهجر مش هجر إمام بس، ولا هجر تلاوة بس. العلماء جعلوا عدة أنواع من الهجر: هجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل بالقرآن، وهجر التخلق بأخلاق القرآن، وهجر الاستشفاء بالقرآن، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، استشفاء القلبي والاستشفاء النفسي والاستشفاء وأيضا من الرقية. كل ذلك من أنواع الهجر اللي ذكروها العلماء. فالسورة بتصحح لك نظرة، النظرة الشاملة للقرآن، فهتجد أنك أنت محتاج للقرآن في السورة في كل شيء، في كل المحكات وفي كل النقاط المحورية في حياة الفرد المسلم. يحتاج إلى القرآن، يحتاج من أراد الدعوة إلى القرآن. لسه قايلين الآية: نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير. يبقى هيكون نذيرا بإيه؟ بالفرقان الذي نزل عليه. يبقى في الدعوة إلى الله والإنذار الفرقان. في الذكر: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. يبقى هذا التصريف للقرآن في الذكر. في الثبات: عايز تثبت على أمر الله عز وجل حتى الممات. ربنا سبحانه وتعالى لما قال: كذلك لنثبت به فؤادك. به هنا تعود على مين؟ على القرآن. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. عايز الحق وبتدور على الحق وحاسس ان الامور مختلطه عليك، الله عز وجل يقول: ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسير. يعني تحس ان القران كمان تفسير. انت دايما متصل في ذهنك انك انت زي الدرس اللي احنا فيه ده مثلا، ده احنا درس تفسير، جزء من انواع التفسير. فانت بتقول ايه؟ ان القران انا محتاج تخيل بقى ان الايه بتقول لك ان القران اصلا تفسير. الا جئناك بالحق واحسن تفسير. القرآن يا اخوانا في كل شيء. خلي بالك ان في اشياء انت ممكن تكون حاسس انها مختلطه عليك ومش فاهمها، القرآن يفسرها لك. بس لو قرأته بقلب، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. حتى السوره، سوره الفرقان، بتقول لك حتى الجهاد الله عز وجل جعله بالقرآن. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. به الهاء هنا تعود على القرآن. طب هجاهد بالقرآن ازاي؟ اكيد طبعا الصورة السطحية اللي ممكن حد يتصورها ان انا همسك المصحف بقى ساعة الحرب لا، مش ده المقصد خالص. الجهاد باللسان، الجهاد بالحجة والبيان، هيكون من خلال ايه غير القرآن؟ القرآن هو الاساس. هكذا ينبغي ان تكون النظرة في هذه الصورة التي اشتكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. اشتكى من امة هجرت القرآن. قال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نعوذ بالله أن نكون ممن هجر القرآن. طيب ننتقل للآية اللي بعد كده. الآية اللي معانا النهاردة 31: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكفى بربك هاديا ونصيرا. الحقيقة ناس كتير متصورة ان في حالة دايما هتوصل او في مبتغى وهمي لن يكون، ان ثمت يعني سلام وامور طيبة هتحصل لا، دايما هتجد في مجرم يكون معادي. ده قاعدة اخوانا، وده بدأ مع الانبياء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وربنا بيطمنك بعدها: وكفى بربك هاديا ونصيرا. لكن دايما في كل قرية زي ما ربنا قال: أكابر مجرميها. كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. ده واقع أخوانا. اللي عايز يدفن رأسه في الرمال ويظن ظنون وردية وأحلام رومانسية، ده مش موجود. هيبقى في دايما عدو من المجرمين. وده كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع كل نبي. لازم هتلاقي عدو من المجرمين يحاول يصد عن سبيل الله. إذا كان كده مع الأنبياء، فما بالك بمن هم دون الأنبياء؟ من البشر العاديين؟ مش هيكون لهم أعداء من المجرمين؟ لازم هتجد هؤلاء الأعداء. طب نعمل إيه؟ وكفى بربك هاديا ونصيرا. تثبت بالله عز وجل، تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، وتكون واقعي، تبقى عارف من فترة كده كنت كتبت سلسلة اسمها أكابر مجرميها، بس لسه ما نزلتش كتاب. كنت بتكلم فيها عن أعداء النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكرهم القرآن، اتكلمت فيها عن أبي جهل، واتكلمت فيها عن الوليد بن المغيرة، واتكلمت فيها عن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، اتكلمت عن يعني كثير من هؤلاء المجرمين الذين كانوا في السيرة. ربنا يسهل ويعني إيه يتم كتابة هذه السلسلة، لأنها قاعدة ولازم تكون إنسان واقعي وفاهمها، إن في مجرم هيكون عدو إذا كان للنبي اللي هو جاي بحجة وبيان ويعني خير الخلق، ما بالك بقى بمن هم أقل ومن هم أدنى؟ مش هيكون لهم أعداء من المجرمين؟ طيب ننتقل للآية اللي بعدها على طول برضو، شبهة من شبهاتهم: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. احنا قلناها في طيات الكلام عابرا بس عايز أفصل فيها شوية. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الحقيقة القاعدة هنا متشعبة شوية. أول شيء طبعا كان الرد على الشبهة، هما طبعا بيقولوا ليه ما نزلش عليه القرآن مرة واحدة، أنت مالك، مش بتاعتك يعني قضية إن هو ليه مجزأ وليه، يعني في أحيانا نوع من الأسئلة أنت لو كنت تتبعه أصلا هو ملوش أي وجه، يعني هي هتفرق نزل مرة واحدة ولا نزل متجزئ؟ مش المهم إن هو نزل لولا نزل عليه، أو لو كان هيعجبكم لو كان نزل مرة واحدة. أنا عايز أقراه على بعضه بقى، مش عايز إيه، مش عايز أبقى مستني حاجة تنزل ليه، إيه اللي هتفرق فيه؟ لكن مع ذلك من رحمة الله عز وجل أنه قال إجابة على هذا، رغم أن السؤال أصلا خاطئ. السؤال في هذا السياق هتفرق معاك إيه، هو نزل جملة واحدة ولا نزل مجزأ؟ لكن مع ذلك الله أجاب وقال كذلك لنثبت به فؤادك. القرآن لما ينزل، ودايما احنا بنقعد في التفسير نحاول ان احنا نعايش اجواء السوره واجواء التنزل، السور المكيه بنقول الاحوال اللي نزلت فيها، الظروف اللي نزلت فيها، ده نزلت في عام الحزن، ده نزلت في حصار الشعب، شعب ابي طالب، ده الاجواء دي احنا واحنا بنفسر بنحاول ان احنا نعيش اجواء التنزل، ما بالك باللي تنزلت عليهم. شوف الصحابه مثلا بعد غزوه احد وحزنهم على اللي ماتوا من الصحابه واللي استشهدوا وحزنهم على اللي حصل وهذا، ويجي القرآن يتنزل عليهم من آيات سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا. تخيل تنزل هذه الآيات في الظرف ده، أو إنها كانت نزلت قبلها جملة واحدة وخلاص بقى نبقى إيه نقعد نستنى بقى إيه كل موقف إيه بقى اللي بيناسبه من هذه الآيات، ومش كل الناس هتقدر. يعني هديكم مثال بسيط: لما جاءت لحظة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مش كل الناس تحملت، مش كل الصحابة رغم ان كلهم يعني عارفين القرآن ومنهم حافظين للقرآن وقراء للقرآن وعرض عليهم القرآن كثير، لكن منهم من جلس وقعد ولا يستطيع ان يقوم، ومنهم من قال والله من قال محمدا قد مات لأضربن عنقه هذا المنافق، وبدأت ردود الافعال في الغالب، خلي بالك انا بقول ايه، في الغالب في غالب حال الصحابة اللي هم خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء رضي الله تعالى عنهم جميعا، ما حدش فيهم قادر يستوعب الموقف، لحد ما جه الصديق رضي الله تعالى عنه واستدعى آية: إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سيدنا عمر بيقول: وكأني أسمع الآية لأول مرة، وكأنها أنزلت اليوم. فتخيل بقى في المشاهد العظمى اللي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل مرة بقى نجيب القرآن، لا ده هي بتتنزل مع الأحداث. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يجي النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحزن وتنزل عليه سورة يوسف ويشوف حال ابتلاء سيدنا يوسف، وقبلها سورة يونس وهود، وهذه الأحوال التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام في حزن وفي ضيق شديد جدا، وربنا سبحانه وتعالى يخفف عنه بهذه السور. فهذا يعني إجابة هذه الشبهة: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. ودي بقى نطلع منها قاعدة عظمى، إن من أعظم ومن أهم وسائل الثبات، إحنا خلاص أهو في آخر رمضان ولازم هنبدأ نتكلم عن الثبات بعد رمضان. إخواننا القرآن من أعظم ما تثبت به اتصالك بالقرآن، علاقتك بالقرآن، علاقتك بحفظ القرآن وتدبر القرآن وفهم القرآن وتفسير القرآن، ده مثبت. ده في مثبتات أخرى هنتكلم عنها في وقتها، بس هنا ده بقاعدة واضحة ومبدأ قرآني تحطه كده قدام عينيك، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. طبعا الآيات دي كل آية المجموعة اللي ورا بعض دي كلها فيها هذه الحكم والعبرة. يعني الآية اللي بعدها ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، دي اتكلمت عنها. طبعا في آية مهمة إن الواحد يتكلم عنها برضو في سورة الفرقان، وهي يعني الخواتيم بتاعت السورة، وعباد الرحمن. عباد الرحمن هي مجموعة آيات. احنا اتكلمنا بالأمس عن سورة المؤمنون وقلنا ان من اهم وسائل الدعوة صناعة النموذج. هنا بقى سورة الفرقان اللي قلنا ان من اهم مواضعها الشبهات التي اثيرت على النبي عليه الصلاة والسلام والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشبهات التي اثيرت على ما نازل على النبي، شبهات على القرآن وشبهات على أساطير، يقول لك أساطير الأولين لولا نزل عليه قرآن جملة واحدة يتلى عليه، كل الكلام ده. قلنا أن كثير جدا من آيات السورة بتتكلم عنه وبتظهره وبتجيب عن بعضه وبتظهر حقيقة بعضه. من ضمن هذه الإجابات تخيل وعباد الرحمن، يعني إيه دي إجابة على إيه؟ ببساطة إقامة النموذج دليل صريح وعملي على صحة المنهج. يعني لما تشوف ان كثير جدا من المشككين اللي بيشككوا في الدين او اللي بيشككوا في المنهج او اللي بيشككوا في السنة او بيشككوا، من اكتر واثمج شبهاتهم شوف المتدينين عاملين ازاي، شوف المنفرين عاملين ازاي. ولذلك كان حريص النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على ان يقول ان منكم لمنفرين، بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعثروا. ليه حريص على ده؟ لأن إقامة النموذج مهمة جدا في الدعوة إلى الله عز وجل وفي رد الشبهة. أنت حالك حال الناس زي ما قلنا امبارح، حال رجل في ألف رجل قد يكون أبلغ مما قال ألف رجل في رجل. حالك، أخلاقك، سلوكك، ده معبر عنك ومعبر عن منهجك. فعشان كده في آخر السورة ربنا سبحانه وتعالى يورينا نموذج، نموذج عباد الرحمن، نموذج اللي فيه عبادة وأخلاق ومعاملات وعفة وتضرع وتواضع. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كل أو جل مواضع السير على الأرض في الأرض هتلاقيها، والمشي هتلاقيها، فامشوا في مناكبه تلاقي دايما حرف الجر فيه. لكن مع عباد الرحمن على الأرض كأن في إشارة كده إن عباد الرحمن لا ينغمسون في شهوات الأرض، لا يخلدون إلى متاعها الزائل، مش متقلبين فيها، إنما يستعلون على سفسافها ويتعالون عن معاصيها ومهلكاتها. وهم مع هذا العلو على الشهوات برضو ما استعلوش على الناس، متواضعين. شوف كلمة هونا، هونا في ناس كده تحس إنها إيه، عكس كلمة هونا في كل شيء، مكبر الموضوع أو مكبر نفسه أو كده، وحاسس يعني إن هو فوق الناس كلها. يا أخي هونا من غير منقصة، من غير ما تذل نفسك، وإن كان إيه أدلة على المؤمنين لكن نفهمها صح، لكن تواضع، خفض جناح، لين جانب، حسن معشر، هونا. وبعدين حد هيجعل عليهم قالوا سلام. الأصل فيهم إن هم بيردوا البغي بالسلام وبالحب وبالطريقة التي فيها يعني هذا طبعا مع إيه، مع الاحتفاظ ب وجزاء سيئة سيئتهم مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله، يعني إذا شاء أن يقتص لنفسه ولا من انتصر بعض ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. لكن أصل الجهل العابر قالوا سلامة، لا يتنزلون لكل موقف ولا يتنزلون لكل إساءة لأنهم يعني منشغلون بعظائم الأمور. نسأل الله أن يجعلنا منهم. هتلاقي صفات كتير لكن عايز أقف مع صفتين بس منهم. أول واحدة منهم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. المرة الوحيدة في القرآن اللي جه فيها عمل صالحا، قبلها عملا المفعول المطلق، عمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. دي طبعا قاعدة ان ربنا سبحانه وتعالى مش بس يغفر لك، لا كمان سيئاتك تتبدل حسنات، فضل كبير جدا من الله عز وجل. بس عايز اقف معاه كلمة عمل عملا، لان العلماء هنا تكلموا، خلي بالك اللي قبلها ايه، لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون، لا يدعون مع الله الها اخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون، يعني شرك وقتل وزنا مصايب. ومن يفعل ذلك عمل ايه؟ حاجة من دول، يلقى أثامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فقالوا هنا إن عمل عملا، هذه الدلالة المنفردة في القرآن التي لم ترد في القرآن في أي سياق إلا في هذا السياق تحديدا، كأنما هو المقصود هنا أنهم لم يعملوا أي عمل، ولكن تعظيم لشأن العمل الذي عملوا. فكما كانوا في كبائر الذنوب، احنا قلنا ايه؟ شرك، قتل، زنا، كبائر ذنوب عملوها وبعدين تابوا، فأتبعوا هذه التوبة بأعمال صالحة ليست هينة، ليست أعمال نقدر نقول إنها أعمال، ما فيش أعمال صالحة وحشة أو قليلة، لكن لا، ده يعني كأنما استشعروا بأنهم حينما فرطوا كثيرا في جنب الله عز وجل وفعلوا عظائم الذنوب، الشرك، القتل، الزنا، فلما عوضوا، لما قرروا أن يعوضوا ذلك بالتوبة، اتبعوا ذلك بأعمال عظيمة. شوف كلمة سيدنا موسى بعد قتل المصري، قال قتل خطأ، بس مع ذلك قال إيه؟ ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. بعد توبته وبعد استغفاره، ربي اغفر لي، فغفر له، وبعدين قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. دور على عمل بعدها واختار هذا. وحشي الذي قتل سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه قال نفس الكلمة شبيهة، لما بعد سنين وبعد إسلام وحشي قتل مسيلمة الكذاب، وكأنه كان لما تشوف واحد قتل مسيلمة وأول كلمة يقولها قتلت خير الناس وقتلت شر الناس، كأنه كان مستنيها، أنا عملت حاجة صعبة قوي، فأنا لما جيت بعد سنين أتوب أنا عايز أعمل برضو حاجة عظيمة قوي، وعمل عملا صالحا. طبعا صفات عباد الرحمن كثيرة، بس احنا عندنا الساعة 3 ولسه ما اتكلمناش، يعني عايز اتكلم على الذين يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما، بس طبعا لو، وطبعا خاتمة السورة الآية الأخيرة، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. لو اتكلمت عن الآية دي في سلسلة كاملة السنة اللي فاتت، كانت السنة اللي فاتت كانت في العشر الأواخر، كانت 10 حلقات على قناة الندى اسمها لولا دعاؤكم. لعل اللي عايز يستزيد من الآية دي النهاردة يبص حتى على مقدمة هذه السلسلة، كانت حلقات قصيرة، يعني كانت الحلقة تقريبا 10 دقائق أو ربع ساعة، بس طبعا عشان أدخل برضو في سورة الشعراء ونعدي على بعض مفاتيحها وقواعدها، فهنكتفي بهذا القدر في سورة الفرقان. طيب ندخل على سورة الشعراء، سورة القلوب، من السور التي ذكرت فيها القلوب كثيرا، قلب السليم ذكر في هذه السورة، تنزيل الكتاب على النبي عليه الصلاة والسلام قال على قلبك، وأيضا قلوب المجرمين كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. فسورة يعني بحب أتكلم فيها قوي، سورة الشعراء، وعايز أبدأ بأول قاعدة وأول مفتاح من مفاتيح هذه السورة، كلمة قالها السحرة بعد أن آمنوا، قالوا لما توعدهم فرعون بالتقتيل والتقطيع والتصليب، قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا إلى ربنا منقلبون. هذه الكلمة، القاعدة اللي هم قالوها بالذات الأخيرة، إنا إلى ربنا منقلبون، يعني إحنا سننقلب، سنعود إلى الله عز وجل. والحقيقة هتلاقي رد فعل تاني لموسى عليه السلام، سيدنا موسى في هذه السورة، هو بيقول كلا إن معي ربي سيهدي. وتلاحظ هنا في القاعدتين دول، دي قاعدة ودي قاعدة، قاعدة السحرة قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، يعني إحنا ممكن ممكن تعمل اللي أنت بتقوله ده. عشان كده قالوا له في أي طه، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني أقروا أنه من الممكن أن يضيرهم، لكن هذا لن يضيرهم الضرر الأخطر، اقضي ما أنت قاضي، ممكن تقضي في الدنيا، لكن لا ضير، لن يضرنا هذا، لأننا سننقلب إلى الله عز وجل، إنا أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. طب سيدنا موسى لما توعده فرعون، سيدنا موسى عليه السلام رد تاني وقال إيه؟ كلا إن معي ربي سيهدين. إيه الفرق بين رد سيدنا موسى ورد السحرة؟ دي نقطة دايما الواحد بيحب دايما يقارن بينها كده، ليه سيدنا موسى قال كلا وقال بشكل نهائي ويقيني ان ده مش هيحصل، مش هيوصلوا لنا، والسحرة قالوا لا ممكن، ممكن تعمل كده يا فرعون، ممكن توصل لنا؟ ببساطة عشان في وعد محدد ووعد مطلق، وده نقطة مهمة جدا وانت بتفهم القرآن. سيدنا موسى عليه السلام خد وعد مقيد بآياتنا، انتما ومن اتبعكما الغالبون، انتوا هتغلبوا، كلام منتهي. انما السحرة ما خدوش الوعد ده، هو في وعود أخروية، لكن ما فيش الوعد الحالي في الدنيا ان انت لازم هتنجو. عشان كده قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. النقطة دي مهمة جدا يا أخوانا، لأن في الحالتين على فكرة، سواء كان الوعد محدد أو مطلق، فهو في النهاية ما غيرش العمل. السحرة ثبتوا والسحرة وقفوا رغم معاينة العذاب، ورغم أن الموتة ما كانتش هتبقى سهلة، كانت موتة شديدة، لكن مع ذلك لما قالوها كانوا على قدرها وثبتوا. وكذلك سيدنا موسى قال كلا وعمل برضو اللي عليه. فهي في النهاية الوعود القرآنية أنت تصدقها بإطلاق، ولا تقيد إلا ما قيده الله عز وجل. وده اللي عمله سيدنا موسى، كلا إن معي ربي سيهدين. خلاص هم بنو إسرائيل إن لمدركون، قال لهم لا مش هيحصل، كلا إن معي ربي سيهدين، كلمة من 3 حروف صفعت كل هذا الذي قالوه بنو إسرائيل، كانوا برضو عندهم الإرجاف واضح جدا، إن لمدركون. قال كلا، هو اللي ارتقى في درجات الثقة وعارف وتعلم هذا الوعد الخاص. طب ليه بقول الكلام ده؟ لان في ناس اخوانا للاسف لما بيشوفوا وعود القران الامر بيختلط عليهم شويه، بيعتبروا مثلا ايه، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، يقول لك طب فين بقى ما احنا صالح اصلا، فضلا عن انك مش مفروض تقول ان انت من الصالحين يعني، وانت مش هتنفع تزكي نفسك، بس هو ربنا قال متى وكيف ولاي قوم تحديدا؟ دي اسمها الوعود المطلقه. عشان كده سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه يوم راحوا يعتبروا وبعدين عادوا في صلح الحديبية، انتوا عارفين سيدنا عمر يعني كان بيقول له اولسنا على الحق يسعى على الباطل، فلما نرضى الدنيا في ديننا؟ فقال انه رسول الله وليس يعصيه، وانه فلزم غرسه يا عمر. فقال اولم يعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعتمر؟ فقال له كلمة جميلة جدا سيدنا الصديق، ناس كتير برضو عارفين الجزء الاولاني من الحديث ومش واخدين بالهم من الكلمة اللي قالها الصديق، قال او قد قال لك العام، هو قال لك السنة دي. ده بيبين لك يعني ايه، ان في حاجة اسمها اطلاق وحاجة اسمها تقييد. فموعود ربنا سبحانه وتعالى، السحرة قالوا كلمة جميلة جدا، قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون، قالوا الوعد ان احنا هنرجع لربنا سبحانه وتعالى، لكن ما تعدوش قدر الوعد المحدد، لان ربنا ما وعدش السحرة باعينهم ان هم هينجوا، فخلاص ما تعتبرش ان ده وعد. يكون الوعد بايه؟ ان امنا بربنا ليغفر، وعد بالمغفرة، وما أكرهت العذاب والله خير وأبقى. يبقى ده تعامل مع وعود ربنا سبحانه وتعالى. طيب في آية بتتكرر تقريبا، اتكررت 9 مرات، هو الاقتران العزيز الرحيم اتكرر 9 مرات، والآية نفسها اتكررت 8 مرات في السورة، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. اقتران العزيز بالرحيم أصلا مش كثير في القرآن، هم 13 مرة، منهم 9 في سورة الشعراء، اقتران العزة بالرحمة، غالبا الغفور الرحيم والعزيز الحكيم، ده الاقتران الأكتر. الغفور الرحيم بيتكرر كتير، العزيز الحكيم طبعا كتير جدا، والعزيز العليم كتير جدا، والعليم الحكيم، لكن عزيز رحيم اتكررت في القرآن عدد محدود أغلبه في هذه السورة 9 مرات، منهم 8 بنفس الصيغة دي، بعد كل قصة نبي، بعد كل قصة مواجهة بالنبي وقومه وتكذيب قومه له، كان دايما بتيجي هذه الخاتمة، إن في ذلك لآية، وكل كلمة منها قاعدة، إن في ذلك لآية. الآيات اللي احنا بنقرأها، المواقف اللي حصلت للأنبياء، وما كان أكثرهم مؤمنين، مع إن الآيات واضحة بس أغلب الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما كان أكثرهم مؤمنين، وما كان ممكن كمان على الأقوام، الآيات دي بتعقب عليهم إن أكثر هؤلاء الأقوام ما كانوش مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يجي بقى الاقتران اللي بقول لحضراتكم عليه. سورة الشعراء احنا قلنا في المقدمة، ولو رجعتم للتسجيل القصير اللي هو يبقى 10 دقائق في يعني إجمال كده الموضوع السورة، هتلاقوا إن سورة الشعراء اتكلمت كتير جدا عن القلوب، وكان التركيز في التوجيه للتوجيه القلبي على الصفتين دول، العزة والرحمة، القلوب الرحيمة والقلوب العزيزة، وده يناسب جدا تكرار هذا اللفظ في السورة، وتوكل على العزيز الرحيم. آخر موضع بقى، توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. هنتكلم طبعا عن الآية دي بإذن الله، بس ابتداء لازم تبقى فاهم وانت بتقرأ سورة الشعراء ان السورة فيها هذا التكامل، وهذا ما ينبغي ان يكون عليه قلب المؤمن. قلب عزيز مش ضعيف ولا متراخي ولا منكسر، منكسر لله لكن مش منكسر امام الفتن وامام المصائب وامام الايذاء، لا قلب قوي. هتلاقي بقى السورة مليانة نماذج وانت بتقرأ النهاردة بقى كل الانبياء والمرسلين، شوف عزتهم في مواجهة أهل الباطل، شوف عزتهم في مواجهة الوعيد الذي توعدهم به أهل الباطل، وشوف برضو رحمتهم وحرصهم على قومهم ورغبتهم في هدايتهم. ده الآية دي، ده سورة الشعراء الآية الثالثة فيها: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. مشهد رحمة رهيب من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. باخع، البخع هو الذبح حتى مؤخرة العنق. فتخيل بقى ربنا سبحانه وتعالى بيعاتب النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له لعلك باخع نفسك، وفي آية تانية لعلك باخع نفسك على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني أنت من شدة الأسف، من شدة حزنك يا محمد صلى الله عليه وسلم على أن لا يكونوا مؤمنين هتذبح نفسك. ده بيعبر لك عن إيه؟ عن الرحمة اللي في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. فسورة الشعراء هتلاقي الاقتران بين العزيز والرحيم. معرفتك باسم الله العزيز تورس، ده من معاني اسم الله العزيز على فكرة المعز لأوليائه. من معاني العزة الغلبة والقوة، ومن معانيها المعز. عزيز بمعنى زي أليم بمعنى مؤلم. انت ممكن تقول أليم وتقصد انه مؤلم، كذلك عزيز يقال بمعنى معز. يعني الله الذي يعز قلبك، الذي يملأ قلبك بالعزة. أعز أذلة على المؤمنين، أعز على الكافرين، أشداء على الكفار، رحماء بينهم. هو ده التكامل اللي سورة الشعراء بتغرسه في قلبك. طبعا من المواضع الجميلة جدا اللي برضو الواحد يحب يتكلم عنها كقواعد، سيدنا إبراهيم وهو بيرد على قومه وبيكلمهم عن ربنا، كل كلمة قالها عن ربنا سبحانه وتعالى قاعدة ومفتاح من مفاتيح العلم بالله عز وجل ومعرفة الله عز وجل. بعد ما بيقول لهم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. مين بقى رب العالمين يا سيدنا إبراهيم؟ شوف كلام سيدنا إبراهيم عن ربنا سبحانه وتعالى: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني من ورثة جنة النعيم، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لكن اللي عايز أقف معاه كلام سيدنا إبراهيم عن ربنا. لو قعدنا نفصل واحدة واحدة يعني هناخد اليوم كله، بس شوف كلام كلام إنسان متصل مرجع كل شيء لربنا سبحانه وتعالى، من أول الخلق والهداية والطعام والسقاية والمرض الذي يصيب الإنسان فيشفيه الله عز وجل، والموت ثم الحياة والمغفرة في النهاية، ارتباط تام بالله عز وجل. وهكذا ينبغي أن يكون من يعرف الله عز وجل، انه يرجع كل شيء وكل احواله لله سبحانه وتعالى، وانه يقدر يتكلم كلام، مش هقول طبعا كلام زي ده لان ده كلام الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم، بس والله يا جماعه الكلام اللي بيصدر من قلب، احنا بنقول الصوره مليانه كلام عن القلوب، لازم يصل الى القلب. تحس وانت بتسمع سيدنا ابراهيم بيتكلم في هذه الايات انه بيحب ربنا، انه بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى بحب وبمعرفه وبارتباط وبيقين. وبعدين بعد كل الكلام ده وبعد كل حياة سيدنا إبراهيم بيقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. مين ده اللي بيطمع في مغفرة خطيئة؟ سيدنا إبراهيم الخليل الذي وفى، الذي ابتلي بكلمات فأتمهن، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ومع ذلك بيقول أطمع أن يغفر لي خطيئتي. أنا وإنت نعمل إيه طيب؟ إذا كان هو بيطمع أن يغفر الله له، نحن بذلك أولى. طيب بقيت دعاءه برضو، طبعا مش هينفع نعدي أبدا آخر حتة في دعائه، وهي: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. زي ما قلت لكم الصورة مليانة كلام عن القلوب، وهنا من أعظم القواعد القرآنية: اليوم يوم القيامة يوم خزي لكثير من الناس. من الذي ينجو من هذا الخزي؟ من الذي ينتفع؟ هل صاحب المال؟ هل صاحب البنين؟ هل عنده قوة وقدرة ومنصب وسلطة وجاه؟ كل ده ما بينفعش. الكلمة اللي قالها الشيخ امبارح، مش امبارح، قالها من زمان، وكثير من الإخوة نشروها بالأمس. الحقيقة كانت ليلة صعبة، طول ما الواحد كده يعني عمال يشوف الكلمات التي كانت تنتشر، كانت من أجمل الكلمات اللي قالها الشيخ رحمة الله عليه: اخلع نياشينك، كل حاجة هتقولها، كل حاجة هتتقال عليك، كل ما قيل من ألفاظ وألقاب وثناء، كل ده هتخلعه وانت داخل على ربك جل وعلا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو فقط الذي ينفع، القلب الذي سلم من الأحقاد والأدران وأمراض القلوب، الرياء والعجب والضغينة والفحشاء، وفي فواحش قلبية يا أخوانا، الحسد ده فحشة قلبية، تمني زوال الخير عن الناس ده فحشة قلبية. ازاي انسان يطيق نفسه بهذا؟ ازاي ما يحاولش يصلح قلبه؟ ازاي ما يحاولش يدعي بهذا الدعاء الذي دعاه سيدنا ابراهيم؟ والله العظيم المفروض يكون من اكثر ادعيتنا واحنا داخلين على العشر الاواخر: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ده اللي يخليك تعرف علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، القلب السليم اللي ربنا سبحانه وتعالى قال: ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. اللي له قلب الأول ذكر، اللي له قلب، القلب السليم الذي سلم من الأمراض القلبية، من أمراض الكبر والعلو في الأرض وكل هذه الأمراض. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا. الآيات اللي عايز أقف معاها برضو في سورة الشعراء، الآية 96 و97 و98، كلام من كلام أهل النار، أعوذ بالله عز وجل منها. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. قسم، تالله، نوع من القسم زي والله أو بالله. تالله إن كنا لفي ضلال مبين. ليه؟ إذ نسويكم برب العالمين. التسوية برب العالمين من أسباب دخول النار. احنا اتكلمنا قبل كده كتير عن آيات: والذين آمنوا أشد حبا لله، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. أحب، لو حاجة من دول أحب تبقى مصيبة. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هنا بقى مش أحب بس، لا، حتى التسوية. مفيش اختيار أمامك في مسألة العلاقة بالله عز وجل إلا أن تكون من الذين هم أشد حبا لله. لكن إنك تساوي بين ربنا سبحانه وتعالى وبين حد من خلقه، طب دي بتتعمل إزاي؟ وحد بيقعد يجيب منسوب كده المساواة ويقول والله أنا الخلق هنا ومقام ربنا في قلبي هنا، لا، بتبان في المحكات يا أخوان، بتبان عند تعارض مراد الله عز وجل مع مراد البشر أو مع مراد المخلوقات أو مع مراد أي شيء، أو مع شهواتك أو مع ملذاتك أو مع أهوائك، بتبان ساعتها انت بتساوي او بتفضل ولا لا. في واحد مراد ربنا سبحانه وتعالى عنده مقدم على كل شيء، وفي واحد تاني يعني ماشي على سطر وبيسيب سطر. هنا يخشى اذ نسويكم. طبعا انا عارف ان حد هيقول لي لا، الايه دي نازله في المشركين يا جماعه، انا نازله في اهل النار. وقالت نسويكم برب العالمين. نسويكم، ما ينفعش تساوي حاجة بربنا، دي القاعدة. عايز بقى تقول انها نزلت في المشركين او لا، انت حر، بس هي ما ينفعش تساوي حاجة بربنا. وده كما قلت واكرر يظهر عند المحكات. فنسأل الله عز وجل ان نكون من الذين هم اشد حبا لله، والذين امنوا اشد حبا لله. طيب، من برضو الايات المحزنة جدا الايات اللي بعدها على طول: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين. طبعا بعد ما بيقولوا خلاص ما حدش هيشفع لهم في النار، ولا صديق حميم، مفيش صداقه هتنفع ولا خله، زي ما قلنا الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، يجي بقى الطلب بيتكرر في القران، وهو طلب العوده. فلو ان لنا كره يعني عوده، عايزين نرجع، زي ما شرحناها امبارح في سوره المؤمنون ونشرت المقال بتاعها، لما حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. عايز ارجع، ارجع من الموت، ارجع من الاخره، ارجع من النار، ارجع. بس لو ان لنا كره فنكون من المؤمنين. دايما بيكون الرد في القران زي مثلا لما قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كلا انها كلمه هو قائلها. ممكن يقعد يقول ارجعون سنين وبرضه لا، كلا. وواحد تاني هيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، وربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أو لم تكونوا أقسمتم من قبل. شوف تكرار المعنى في القرآن، أخرنا هل إلى خروج من سبيل، هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. كتير جدا في القرآن مسألة الطلب إن هو إيه، نرجع نرد، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ربنا سبحانه، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. كل مرة شوف ارجعون، أخرجنا، أخرنا، لولا أخرتني، فارجعنا نعمل، نرد، هل إلى مرد، كل مرة نفس المعنى، ودايما الإجابة واحدة، لا رجوع ولا عودة ولا تأخير ولا تخفيف، دونهم السداد وحسب، سداد ثمن تأخرهم عن الإجابة، سداد ثمن كل ما فعلوه. في كان ما عندك الدنيا، أولم نعمركم، ربنا بيقول أولم نعمركم، لكن هتقعد تقول بقى رب ارجعون وهل إلى خروج من سبيل وهل إلى مرد، مفيش. هذه من الآيات أيضا، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة لن تكون هناك كرة، أنت الآن في الدنيا العمل، لكن هناك هتقعد تقول كرة ومرد وخروج، مش هيحصل. ندخل على آية تانية وهي أيضا تتكرر في سورة الشعراء تقريبا 5 مرات، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. اتكررت مع سيدنا نوح في سورة الشعراء، وسيدنا هود، وسيدنا صالح، وسيدنا لوط، وسيدنا شعيب، الخمسة دول قالوا نفس الجملة لقومه، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وده كان حال الأنبياء ومن ثار على دأبهم. الأصل ده يكون موجود يا اخوانا، اتكلمت عن الآية دي قبل كده في سورة هود، وبتكلم عن المعنى ده وبتكلم عنه تاني لأنه متكرر هنا أكتر في سورة الشعراء، متكرر. ينبغي أن يكون حامل الرسالة وحامل العلم مستغنيا، مش غني، مش شرط يكون غني، بس يكون مستغني عن الناس، ده عز المؤمن كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وعز المؤمن في استغنائه عن الناس، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نسألكم أجرا، لا ننظر إلى متاع الدنيا في أيديكم، لا تخشوا على دنياكم منا، احنا مش عايزين منها حاجة، لسنا طلابا لها. هذا ما ينبغي أن يكون، لا يبتغى بالدعوة ولا بالعلم ولا بالتعليم إلا ثواب الآخرة. قال لا، طب والفلوس اللي بتيجي من وراء الكلام ده مفروض أنها ما تكونش أبدا باستشراف نفس ولا بطلب ولا مذلة. للأسف الشديد في ناس تغفلت عن ده، ده لا بالأنبياء إخواننا، لا أسألك، شوف بتتكرر قد إيه. أنا مش هدخل في مسألة الحكم الفقهي والتحليل والتحريم وما يأتي من بناء على الدعوة وهل أخذ أجر على، مش هدخل في النقاش ده أصلا. أنا هقرأ الآيات اتكررت مع كل الأنبياء تقريبا في السورة، أو جل الأنبياء في السورة، وما أسألكم عليه من أجر، دايما يقولوا نفس الكلمة، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ليه بيعلنوها بالطريقة دي وليه ربنا بيكررها لنا ونفس الكلمة على فكرة؟ يعني في سورة الشعراء مفيش حتى تفاوت، في سورة هود في صيغة تانية، ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، لكن نفس الصيغة في سورة الشعراء كل مرة، أسألكم عليه من أجر، مش عايز منكم حاجة. سؤال الأجر خلي بالك مش شرط يكون مال، ممكن يكون شهرة، مكانة، ثناء، كل ده أنا عايز، المهم إن أنا أخد حاجة مقابل، ما تاخدش حاجة، او حاول ان انت حتى لو انتفعت عرضا ما تكونش ده باستشراف نفس، ما تكونش بتطلبه، ما تكونش بتدور عليه، بل تؤكد في كل مره انك مستغني عنه وتحاول تستغني بالله عز وجل. ويظل شعار الانبياء، شاء من شاء وابى من ابى، زعل اللي زعل وما زعلش اللي ما زعلش. انا مش بقول هو يعني الدعوه الى الله عز وجل وحمل الرساله هذا شعارها، اللي عايز بقى يغير بطريقة تانية دي مشكلته هو، لكن الشعار معلن، ما أسألكم عليه من أجر، ده الأصل، ده حتى الواحد يعني هقول لك إيه، لما بيشوف مثلا حتى طلب اللي هو اللايك والشير ده ممكن، وأجر غريب يعني مش هيفيدك بحاجة، يعني اللايك ده مش هيزودك حاجة، صفحتك بقت عليها 500 مليون إنسان، ايه المشكله؟ الاجر عند ربنا اعظم. في ناس تقول لك عشان الموضوع ينتشر، ماشي خلي غيرك يطلبه، خلي غيرك يطلبه. لو ربنا سبحانه وتعالى اراد ان تنشر دعوتك، ان تنشر دعوتك، فهذا بيد الله عز وجل. لكن بلاش نقعد ان احنا نطلبه، بلاش نذل نفسنا، بلاش نحسس الناس ان احنا مش مستغنيين. طبعا العصر بيقترب، فيعني هنجمل بقى الايات اللي فاضله. يعني شعارات كثيره في سوره الشعراء، يعني كلام كل نبي يعني كان في حاجه معينه بيدعو قومه ليها بشكل مميز، زي مثلا سيدنا لوط: اتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون. يعني عايزين نحط اخر جمله دي كده لكل اهل الريمبو، اعتقد انتم فاهمين. والريمبو مش شرط ان هو يكون بيفعل هذا بس بيدعمه. يا جماعه هو ربنا قالها: بل انتم قوم عادون. هذا من الاعتداء، كلام الله عز وجل، هذه الفطره. اي حد هيقول اي حاجه تانية يخسأ، ماليش دعوه. ربنا قال: بل انتم قوم عادون، اللي بيعمل كده قوم عادون. طبعا سيدنا شعيب والوفاء بالكيل وبرضه هتجد لاحظ ان الجانب الاخلاقي في دعوه الانبياء. شوف العلاقه في العلاقات المعاملاتيه: اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، ودينوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس اشياءهم، ولا تعثوا في الارض مفسدين. دعوه فيها الجانب الاخلاقي، فيها الجانب التعبدي، وفيها الجانب الإيماني، دعوة متكاملة، دعوة الأنبياء. طبعا العصر بيأذن، فيعني هنجمل بقى اللي فاضل من الآيات المهمة جدا برضو اللي كنت نفسي أتكلم عنها: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. القلب، قلب المؤمن، القلب اللي هو المحل اللي الله عز وجل اختاره أن يكون محل تنزل الوحي على قلبك. القلوب يا إخواننا احنا بنهملها، القلب ده العضو القيادي، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. القلب ده أنت المحل الأصلي لتلقي الوحي بلفظ القرآن على قلبك، نزل على قلبك. فأنت مفروض أن أنت تفكر في قلبك دايما، قلبك وصل لإيه وحاله إيه، وبتحاول تنقي قلبك وتخليه القلب السليم اللي اتكلمنا عنه شوية، ولا لا، ولا الآخر في قلب تاني. قال الله عز وجل في نفس السورة: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. القلوب القاسية، القلوب الغليظة، القلوب التي ذكرها الله بهذا الاسم: قلوب المجرمين. طيب من الآيات برضو اللي ما ينفعش نعدي سورة الشعراء من غير ما نتكلم عنها قول الله عز وجل: وتوكل على العزيز الرحيم. تكلمنا عن الاقتران ده خلاص. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. نوع آخر من الرقابة، دايما لما نتكلم عن اسم الله الرقيب وبصر الله وسمعه بيكون دايما في سياق الحديث عن المعاصي، لكن هنا آية ربنا بيكلمنا عن السميع العليم في سياق الطاعة، في سياق النبي عليه الصلاة والسلام هو بيقوم الليل. قال لي: أنا عايزك كده كل ليلة كده وانت بتمرن نفسك في رمضان على القيام عشان ان شاء الله تثبت عليه بعد رمضان. افتكر الآية دي: الذي يراك حين تقوم. افتكر الطمأنة دي، الطمأنة دي كتيرة في القرآن مع النبي: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. شوف الكلمة اللي بتملأ نفسك بإحساس مختلف برقابة الله. الرقابة مش بس خوف، الرقابة أيضا رجاء، رقابة العناية والحفظ واللطف والحنو. لما سيدنا موسى ألقي في اليم، ربنا بيقول إيه؟ أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو لا. بس خلي بالك: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ولتصنع على عيني، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول الكلمة دي: سبح بحمد ربك فإنك بأعيننا. سبح بحمد ربك حين تقوم من الليل فسبحه أدبار النجوم. لكن هنا فإنك بأعيننا، وهنا الذي يراك حين تقوم. فكرة إن أنت تبقى دايما مطمئن، وما تفعله من خير يعلمه الله. أوعى تفتكر إن الموضوع بس الرقابة مع المعاصي وحسب، لا، وكمان الطاعات. تبقى معلق قلبك وأنت بتتعبد: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. دي يعني كانت ما تيسر من سورة الشعراء. مش عايز أعطلكم عن صلاة العصر، كان نفسي أتكلم برضو عن الآيات الأخيرة: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. وإزاي إن في استثناء إن شعراء المؤمنين بقى وما نزلت فيهم من حسان بن ثابت وكعب بن مالك وشعراء المسلمين، لكن للأسف خلاص الوقت انتهى ومش هينفع إن احنا نتعطل عن صلاة العصر، فأكتفي بهذا القدر اليوم في سورة الشعراء. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهله، وأن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن يثبتهم أمام هذه الاعتداءات التي تكررت، وأن ينصرهم على عدونا وعدوهم، وأن يرحم شيخنا فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، وأن يتقبله ويتقبل عمله، وأن لا يفتننا بعده، وأن لا يحرمنا أجره، وأن يغفر لنا وله، إنه ولي ذلك والقدر عليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.